الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: هو مسجدكم هذا، هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وأما أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباء الحصى الصغار. هذا لا يلزم منه أن يكون فيه رد لما قاله المفسرون، فإن هذا المسجد أولى من مسجد قباء بأن يكون أسس على التقوى، ومسجد قباء مسجد أسس على التقوى. وصح الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء عن ما يعدون من أعمالهم، لأن الله أحسن الثناء عليهم في كتابه ما يفعلون في طهارتهم، فذكروا أنهم يتبعون الحجارة بالماء، فهو قوله عز وجل فيه: رجال يحبون أن يتطهروا. ولكن هذا إذا ولو كان سبب نزول الآية في مسجد قباء، إلا أن مسجد المدينة أولى لأنه أفضل منه بلا شك، فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقصود، لأنه مقصود بالأولى، وسبب النزول لا يمنع أن يكون مسجد المدينة أولى بهذا الوصف، ولا يمنع أن يكون هناك مساجد أسست على التقوى، لكن أولى هذه المساجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي قوله: قلت رسول الله أي المسجدين، ظاهر في التفضيل بين قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أولى بهذا الوصف لو حصل تعارض، لو كان هناك يعني احتمال للاختصاص فمسجد المدينة أولى بالاختصاص. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عن مسجد المدينة للدلالة على أنه أولى بهذا الوصف من مسجد قباء، وكلا المسجدين أسس على التقوى، والله أعلم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن مير: فيصلي فيه ركعتين. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. قال باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف. ممدود في يعني يمكن القباء وقباء، فقباء هو المشهور. التذكير أنه مذكر، والصرف يعني يأخذ العلامات مسجد قباء، أتيت قباء أو أتيت قباء وهكذا. يقول وفي لغة المقصور وفي لغة المؤنث، في لغة قباء وفي لغة المؤنث وفي لغة المذكر غير مصروف. يقول وهو قريب من المدينة من عواليها. وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده، فضل قباء وفضل مسجد قباء والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، تشرع. يقول وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه خلاف أبي حنيفة، وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. قال وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث، والله أعلم. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. مسجد قباء وردت في فضل الصلاة فيه أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم. وهو المسجد الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة عندما بركت ناقته في هذا المكان، ثم بعد ذلك لما اتخذ مسجده وبنى حجر نسائه انتقل إلى موضع مسجده المطهر صلى الله عليه وسلم. وقف التخصيص في اتيان كل سبت الذي يظهر منه والله أعلى وأعلم أن هذا من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أيسر له، لكن فعل ابن عمر يدل على الاقتداء به، فلو أمكنه أن يأتيه كل سبت فهو أكثر اتباعا. ومن أهل العلم من يقول هذا لا يثبت فيه فضيلة معينة، وإنما تخصيص الأيام بالعبادات لا بد فيه من دليل. يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أيسر له، فلا يشرع أن يقال استحباب زيارته كل سبت، والله أعلم. وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص العبادات بأوقات، إن كان للإنسان غرض فيها غير مجرد التخصيص فهذا أمر واسع، إلا أن يرد نهي عن ذلك كما ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فهذا فيه نهي، فلا يصح أن يخصص ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بصيام أو قيام. وأما إذا كان له غرض في التخصيص كما ذكرنا لأنه أيسر عليه ولا يقصد تخصيص تعبد بهذا الأمر فيكون بدعة، فالمقصود بالبدعة الإضافية في هذا المقام تخصيص يلتزم ليس له غرض معلوم فيه، يعني ليس من أجل شيء واظب على ذلك، كمن يجعل ويرتب مثلا صلاة بصور محددة يعينها ويجعلها راتبة له أو لغيره. ومن هنا دخلت البدع في الطرق الصوفية والأوراد المبتدعة ونحو ذلك من باب البدع الإضافية، فضلا عما تضمنته من أذكار هي في نفسها بدعة، كالذكر باللفظ المفرد أو الذكر باللفظ المبهم أو الذكر بألفاظ فيها غلو لا يجوز أو كذب لا دليل عليه من الشرع والقدر. ففضلا عما يتضمنه بعض هذه الأوراد من الشرك أو الحلول والاتحاد أو غير ذلك، الغرض المقصود أن باب البدع الإضافية في هذا المقام باب خطير، لكن الالتزام لغرض في نفس الفاعل لموافقته له بسبب ما لا يعد من البدع، كما نتخذ مثلا درسا في يوم معين فهذا لأجل أنه المناسب لتوقيت الناس لعملهم، مناسب لأجل سعة الوقت مثلا أو سعة المكان أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. مثل أن وإن كان هذا في كونه عبادة ليس مقصودا بذاته، وإنما العبادة حاصلة في ضمنه، فلكن يمكن أن يجعل الناس مثلا مسجدا يعتكفون فيه لأنه أوسع، يجعلون وقتا يعني يصلون فيه لأنه أيسر لهم، والله أعلى وأعلم، لأن هذا وقت فراغهم. فمثل هذا الأمر واسع، يصلي بصورة معينة يكررها كثيرا لأنه يحبها ويجد قلبه يخشع عند تلاوتها، فمثل هذا الأمر ليس بممتنع. أما أن يرتب لنفسه أو لغيره بزعم فضائل مزعومة لصلاة معلومة أو لكيفية في الأذكار محددة، كمن يقول مثلا نذكر 100,000 مرة هذا الذكر أو 70,000 مرة أو 70 مرة، ولم يرد مثل هذا، أو أن يقول بين الأذان والإقامة في صلاة كذا 40 مرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يحدد عددا معلوما وليس له غرض في هذا العدد. يعني ما الذي يتصور في التحديد في مثل هذا الموطن؟ ما الذي يتصور أنه يوافقه فيه؟ كما ذكرنا المتصور في تحديد وقت أنه مناسب من جهة الفراغ، من جهة أنه ليس مشغولا بغيره، من جهة أن الناس يسهل عليهم ذلك معه، فمثل هذا الأمر واسع. أما أن يخصص بغير غرض فهذا فيه المضاهة للتشريع، ومن هنا كان بدعة، لأن الشرع هو الذي يحدد لنا الأيام والأوقات والهيئات والصفات التي نؤدي بها العبادة، فإذا ضاها إنسان ذلك بمعنى جعل تشريعا ملزما يلتزمه هو أو يلتزمه غيره أو يجعل فيه فضيلة معينة يراقب فيها الآخرين بأن يلتزموا مثل هذا الأمر من العبادة، فهذا فيه المضاهة للتشريع وليس له غرض صحيح فيه. كما ذكرنا قد يحب الإنسان أهل البدع يحتجون بالآثار التي وردت كنحو هذا، ويحتجون أولا هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ابن عمر رضي الله عنه ومن حرصه على الاتباع، وكما ذكرنا لو سلمنا فهو هذا في هذا الأمر، فيحتجون بأن الصحابي قال حمدا كثيرا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، فإنه قال ما أردت بها إلا الخير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا. فمثل هذا إنما صار سنة في حقنا يلتزم ويشرع أن يقوله الإنسان إذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان غير ذلك لم يكن مشروعا أن يلتزم لذلك. لكن لو قال إنسان في سجوده دعاء معينا أي دعاء يبتغي به إجابة هذا الدعاء وتوسل بما يسر الله عز وجل له من أسمائه الحسنى وصفاته العلى والعمل الصالح ونحو ذلك، فإن هذا لا يقوله مثله لا يلتزم منه، لو التزمه هو لما يجد في صلاح قلبه من التوسل بمعرفة بأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فالأمر واسع. أما أن يجعله وردا ثابتا يضاهي به التشريع ويلزم به الآخرين فهذا الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: لأنتم على ملة هي خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. لمن وجداهم قد تحلقوا حلقة وعلى رأسهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، وهكذا. فبين أيدين حصى يعدون الحصى، يعدون بالحصى تسبيحاتهم. فمثل هذا هو المذكور في البدعة الإضافية، أصلها مشروع ولكن كيفيتها محدثة فتدخل في البدع المنكرة، والله أعلم وأعلم. قال مسلم: كتاب النكاح. البعض يقول يحتج بحديث زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقباء على أن النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليس للتحريم، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسافر ولا قباء خارج المدينة، فلا تحتاج إلى شد رحال. شد الرحال إنما يكون للسفر، ومن أتى المدينة يأتي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار قباء زاره تبعا ولم يسافر لأجل قباء. فمن كان مسافرا من مكة مثلا أو من بلده إلى قباء لم يجز، ولكن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان بالمدينة زار قباء وزار أحد وزار يعني البقيع مثلا، هذا تبع كما يزور القبر تبعا. أما أن يشد الرحال لزيارة البقيع يسافر بنية أنه يزور البقيع هذا لا يشرع، وكذا لا يشرع أن يشد الرحال لزيارة مسجد قباء. فليس هناك تعارض بين الحديثين حتى يقال أن هذا الحديث يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، بل هو باق على التحريم. قال النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، وفي اللغة الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضمت تضمت أغصانها. قال: ويطلق على العقد وعلى الوطء، على عقد الزواج ويطلق على الجماع. قال: ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء، يقال نكح المنظر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها. وقال أبو القاسم الزجاجي: أن النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا. قال: موضع نكح على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راكبا عليه، هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحا أرادوا تزوجها. قال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانة بنت فلان أو أخت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد، يعني قرينة يقصد بها ذلك، هناك قرينة تدل على أنه مقصود به الجماع. قال الفراء: العرب تقول نكح المرأة بضعها وهو كنات عن الفرج، فإذا قالوا نكحها أرادوا أصابا نكحها وهو فرجها. وقل ما يقال ناكحها أو ناكحها كما يقال باضعها، هذا آخر من نقله الواحدي. قال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ويقال نكحتها ونكحت هي أي تزوجت، وأنكحته زوجته، يعني زوجته زوجته هو الذي زوجه، وهي ناكح أي ذات زوج، واستنكحها تزوجها، هذا كلام أهل اللغة. وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء يعني شرعا ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه. أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن العزيز. ومن هنا قالوا أنه الحقيقة في العقد لأنه الأكثر استعمالا في القرآن، لاتفاق العلماء على أن قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هو شامل لما تزوج، مع خلافهم في من وطأها دون عقد، ولقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا صريح في تسميته تسمية العقد نكاحا. يقول وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة. والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم. فإذا المسألة في موضعين ربما أكثر، الموضع الأول في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن قال أن النكاح حقيقة في العقد قال ظاهر هذه الآية تحريم العقد على الزانية حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذا من عرف زنا حرم أن يزوج لعفيفة. ومن قال هو حقيقة في الوطئ قال الآية لا تدل، لأنه معناها الزاني لا يجامع إلا زانية أو مشركة تستحل ذلك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فكذلك في الجماع، مقصود به الجماع، والأول أظهر في تفسير الآية، ليس فقط لأنه حقيقة في الوطئ على الأقل بالاشتراك. لو قلنا بالاشتراك يبقى لابد من مرجح من الخارج. في هذه الآية المرجح من الخارج سبب النزول، وهو إرادة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة كانت زانية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بالآية، نزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ثم التأمل في أن الجماع لو عبر عنه بذلك فوصف الزنا كاف في حصوله، فما معنى أن الواطئ في حرام لا يطأ إلا في حرام، لا يطأ إلا زانية أي لا يجامعها إلا وهي زانية، هذا نفس الوصف. طالما سمي زانيا فلا شك أن من فأمع معه فهي زانية كذلك، أو مشركة تستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى ولا تتدين بتحريم الزنا. فمن جهة سياق الآية الظاهر والله أعلى وأعلم أنه في العقد، فبالتالي يكون فيه دليل مذهب الإمام أحمد في تحريم نكاح الزانية، وأن من تزوج امرأة يعرف زناها وكذلك هي تتزوج رجل يعني تعرف زناه لا يجوز لهما ذلك. وفي صحة العقد وجهان، في أنه باطل، والقول الثاني أنه فعل محرما وصح العقد والله أعلى وأعلم. الأمر الثاني في ثمرة الخلاف في مسألة أنه حقيقة في الوطء أو في العقد، مسألة هل يحرم الحرام الحلال أم لا. فإذا علم أن أباه قد زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوجها؟ فمن قال هو حقيقة في العقد قال الآية لم تحرم إلا ما نكح أبوه، أي عقد، أي تزوج شرعا، فإذا وطئها بالزنا لم تحرم عليه. ومن قال هو حقيقة في الوطئ قال ظاهر الآية يدل على تحريم أن يتزوج الرجل من زنى بها أبوه، وهو قول طائفة من العلماء. ومن يعني استعمال القرآن الأكثر أن النكاح يستعمل في العقد تكون الآية دالة، إذا قلنا أن هذا هو الحقيقة الشرعية، لأنه الأصل في الاستعمال الشرعي الأغلب في استعمال القرآن والحديث أن النكاح يطلق على العقد، فمعنى الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تتزوجوا من عقد عليها الأب. وأما هو لا يختلفون في أنه لا فرق بين في من عقد عليها سواء عقد أو دخل، هذا لا نزاع فيه، الكل متفق على أنها تحرم بمجرد العقد، لكن الخلاف في الوطء المحرم، إذا وطأها بغير نكاح، إذا وطأها بغير نكاح فإنها لا تحرم عليه عند الشافعية ومن وافقهم، وتحرم عليه عند مالك وأحمد. والذي يظهر لي والله أعلم وأعلم أن الحرام لا يحرم الحلال، وأن الله عز وجل إنما حرم ما نكح الآباء بمعنى الجماع. ومنهم من شدد من السلف من شدد في ذلك، حتى قالوا أن من نظر إلى فرج امرأة حرمت على ابنه وإن سفلوا وإن كانوا يعني ابنه وأحفاده ونحو ذلك، لكن هذا لا دليل عليه والله أعلى وأعلم، لأن الآية لم تدل إلا على أحد الوجهين، إما العقد وإما الوطء، وليس مجرد الاستمتاع بوجه من الوجوه. فعلى وكذا بالنسبة يعني بقية المسائل في قوله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، سوف تبنى على نفس المسألة، ليس مسألة لفظ النكاح، ولكن في مسألة هل يحرم الحرام الحلال أم لا. فإذا زنى الرجل مثلا بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها أم لا، من أجل أن العبرة هو بالعقد وليس بمجرد الوطء على أي الأحوال. قد ذكرنا أن الأقرب هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الآيات في المصاهرة إنما نزلت أمهات نسائكم، وهي ليست امرأته، الزانية ليست امرأته. قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وهذه ليست من نسائه، هذه ليست نسائه، فبنتها لا تحرم عليه. حتى لو إيه؟ لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهي مسألة إذا كانت بنته المتكونة من مائه هل هذه يجوز أن تزوجها؟ الإمام الشافعي يعني زاد في هذا الباب حتى قال أنه يجوز أن تزوج البنت المتكونة من مائه، ويقول ليست بنته، والصحيح أنها بنت له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جريج أنه طعن في بطن الصبي وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فهذا الوجه يدل على أن هذا الأمر هو المقرر عند الناس، أنهم يسمونه أبا باعتبار وإن لم يكن أبا بمعنى يرثه وينسب إليه ونحو ذلك، لا يرثه اتفاقا. وكذلك عند عامة العلماء لا يصح أن ينسب له بوجه من الوجوه حتى لو استلحقه طالما نشأ عن زنا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، خلافا لشيخ الإسلام تيمية الذي يجعل هذا الأمر عند المنازعة فقط، فأما إذا لم تكن منازعة جاز أن يستلحقه، وهذا قول يعني مخالف لصريح الحديث ومخالف لأئمة الفتوى والعلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه لابد حتى يثبت النسب من فراش. ولذلك لكن في أمر المحرمية، في أمر حرمة الزواج، الصحيح أنه أب باعتبار، لذلك هي بنته المتكونة من مائه، هي بنته فلا يجوز أن يتزوجها. وكذلك طبعا هو لا يتصور العكس، يعني الأم، لأن الأم تثبت أمومتها ويثبت نسب ابنها إليها ولو من الزنا باتفاق أهل العلم، يدعى ولد الزنا لأمه، لا نزاع في ثبوت النسب في هذا الأمر، وكذلك التوارث بينهما، ولكن النزاع في الأب، فلكن هذا خلاف ضعيف جدا. لكن أمر المصاهرة مبني على ثبوت العقد وهو تعظيم لعقد النكاح. أمر المصاهرة والمنع من تزوج أمهات النساء والمنع من تزوج الربائب إنما ما رده إلى تعظيم أمر النكاح. فإذا كان النكاح والعقد فلذلك نقول أن الوطئ المحرم ليس له هذه الحرمة وليس له هذا التعظيم، وبالتالي فمبنى الأمر على وجود عقد شرعي حتى ترتب عليه ثبوت التحريم بالمصاهرة، والله أعلى وأعلم. وأما الوطئ بشبهة فعامة أحكامه عند أهل العلم مثل الوطئ الحلال لأجل وجود الشبهة، بمعنى أنه لو تزوج امرأة على سبيل المثال بعقد باطل بغير ولي، أو ردها مثلا بغير عقد بعد أن طلقها قبل الدخول وظن أنها امرأته، فهذا وطء بشبهة يثبتون به النسب ويمنعون به الحد ويوجبون فيه العدة وسائر الأحكام. ولذلك نقول أن هذا الصحيح، يعني الأمر مبني على أن له في الجملة أحكام العقد الصحيح. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عن علقمة قال: إني لا أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان ابن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه يعني أراده خاليا، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة، يعني لما رأى أنه ليس هناك سر ينبغي أن يبعد علقمة عن معرفته، قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، فذكر مثل حديث أبي معاوية. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. يعني كأن عبد الله ذكر هذا الحديث من أجل أن يسمعه عبد الرحمن ابن يزيد من أجل أن يتزوج ومن أجل الترغيب في تزويج الشباب. في الرواية الأخرى عن عبد الرحمن يزيد عن عبد الله قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم أحدثهم سنا، ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. قال النووي رحمه الله: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، واستحباب اشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، قال أهل اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر، فهكذا وما أشبهه. يقول والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشببه، والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز 30 سنة، ومنهم من يقول إلى 40 زيادة، ليس من كلام النووي، يقول ولم يجاوز 30 سنة. قال وأما الباء ففيها 4 لغات، حكى القاضي الفصيحة المشهورة الباء، والثانية الباء، والثالثة الباء، والرابعة الباهة بها أين. أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها. ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، الوجاء الذي هو قطع الخصيتين. يقول على هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة ماء النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم ماء النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته. يعني هذا هيبقى اختلاف في المبنى اللغوي فقط، وإلا فالمعنى معنى القولين واحد. الذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، والآخرين قالوا من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه. إذن استقر الكلام على أن المقصود هو مؤن الجماع، العاجز عن الجماع ليست له شهوة أصلا. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول، وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم. أما الوجاء هو رد الخصيتين، المراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. الرد هو أن تضرب حتى تضمر أو تقطع. يقول في هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنة أم لا، هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وفقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى. ورغم ما ذكر من تكثير العلماء الذين يقولون بعدم الوجوب حتى لو خاف العنت، إلا أن الصحيح أن أقل الأحوال وجوب الزواج على من خاف العنت، من وجوه أن هذا أمر والأمر للوجوب، والثاني أنه إذا خاف الوقوع في الحرام فإنه يلزمه أن يأخذ بالأسباب التي تمنعه من الوقوع في الحرام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لأن ترك الحرام واجب. فإذا كان يقع في الحرام وقد قدر على النكاح، فالصحيح هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يتزوج. قالوا إنما يلزمه مرة واحدة، ولم يشرط بعضهم خوف العنت، ده من قول أهل الظاهر. قالوا ولو كان لا خوف العنت يجب أن يتزوج أو يتسرى. قال يتسرى يتخذ سرية، يتخذ أما يطأها، لأنه في معنى التزويج في قطع الشهوة. قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المزري هذا حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري. يبدو أن هناك سقط يعني في الكلام. والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما، مع أن الشكل العام للكلام ظاهر، لكن في الحقيقة عند التأمل ليس بظاهر، لأن الاتفاق الذي نقله على عدم وجوب التسري هو ليس في كل الأحوال، فإنه إنما أوجب التسري بعض أهل العلم الذين ذكرهم أهل الظاهر ورواية عن أحمد أوجبوا التسري إذا لم يتزوج وهو يخاف العنت. إذن ليس التسري مستحبا أو ليس بواجب مطلقا أو بالاتفاق، هناك خلاف في بعض الأحوال في وجوب التسري، وهذه هي المسألة التي يختلف فيها، فلا يحتج بالنزاع على النزاع، يعني لا يحتج بأننا قد اتفقنا، لم نتفق على هذه المسألة، هذه المسألة ليس فيها إجماع، أعني عدم وجوب التسري، لأن هناك أحوال يجب فيها التسري، وهي حالة ما إذا لم يتزوج وخشى على نفسه العنت، إذن وجب التسري، لأنهم يقولون إما أن يتزوج وإما أن يتسرى، وجب عليه أحد الأمرين، فهذا الكلام ومسألة السفر ليس لها دخل. فإذن القول الراجح أن من خاف على نفسه العنت وقدر على الزواج وجب عليه الزواج، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فمعناه من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد على ما هي، والله أعلم. الظاهر والله أعلى وأعلم أن من تعبد بترك النكاح فقد فعل محرما، لأنه قال فليس مني، وأقلها أحوال هذا التحريم ليس مني، إما طبعا أن يحمل على المستحل لترك السنة الطريقة ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما، ولكن إذا كان راغبا عن السنة فأقل أحواله أن يكون فاعلا لحرام. فالصحيح أن التعبد بترك النكاح أنه يراه عبادة تبتل، يرى التبتل، فهذا منهي عنه، صح أنه كان ينهى عن التبتل نهيا شديدا، فكيف يقال بعد ذلك أنه هو الأفضل والمستحب؟ يقول وأما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح، وقسم لا تتوق ولا يرد المؤن فيكره له، وقسم تتوق ولا يرد المؤن فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان، وقسم يرد المؤن ولا تتوق. فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل. ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل، والله أعلم، لا نشك في أن النكاح له أفضل. وكما ذكرنا هناك ما هو واجب وهو لم يذكر هنا هذا القسم لأنه ليس من مذهبهم أصلا، وقد ذكرنا الجواب عنه، والله أعلى وأعلم. قال في قوله إن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود ألا نزوجك جارية شابة، فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة، وهو صالح لزواجها على ما سبق تفصيله قريبا، هو قادر على النكاح وتتوق نفسه إليه. يعني إذا كانت له زوجة ليست شابة لا يمتنع أن يعرض عليه زوجة شابة. وعند القوم أن هذا من المنكرات العظيمة، يقول لك جوز واحدة صغيرة، ده أمر يعني عندهم الصحابة كانوا يعرضون مثل هذا على بعضهم. وأكد ابن مسعود على مشروعية مثل هذا الأمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا، وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. وقول تذكرك بعض ما مضى من زمانك معناه تتذكر بها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك، فإن ذلك ينعش البدن. قوله: إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له، يقول هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا، فإنه مما يستحيا من ذكره بين الناس. وقول: ألا نزوجك جارية بكرة، دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب، وكذا قاله أصحابنا لما قدمناه قريبا في قوله جارية شابة. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود. وقع في بعض الروايات أنا وعماي، وهو غلط ظاهر، لأن الأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد، والأسود بن يزيد لا عمه، علقمة عمهما جميعا هو علقمة بن قيس، دول أصحاب بن مسعود رضي الله عنه. قول: رؤيت أنه حدث به من أجلي، وفي رواية رأيت، هما صحيحان، الأول من الظن والثاني من العلم. هذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم كانوا من الشباب، حيث قال ابن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. فكان ابن مسعود حين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شابا، وهذا الذي يعني كان يعني أعظم أثرا في استقرار الحق في نفوسهم واستعدادهم لترك العادات والتقاليد من أجله والبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. فالشباب هم مادة الخير والبذل والتضحية والدعوة والجهاد وطلب العلم. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين ويوفقهم للمحب ورضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول: ادعو الله أن ييسر لي الزواج لك وإخوانك، أما السؤال في الأمور الدنيوية المحضة فلا، هذا إذا كان ينوي طاعة لله عز وجل فيشرع مثل هذا. نسأل الله أن ييسر له ولكل شباب المسلمين الزواج. ما هو الأفضل للشاب، أن يعجل بالزواج أم يؤخره لطلب العلم؟ الأفضل للشاب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به عليه الصلاة والسلام. أترى ابن مسعود كان مقصرا في طلب العلم وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا سؤال لا يجوز أن يسأل بعد أن يسمع الإنسان الحديث بعد أن يعلمه. وهذا كله من شؤم تقديم كلام المشايخ والأئمة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم باحتياج الشباب، بل ينبغي أن يكون الزواج دافعا للشاب على طلب العلم، لأن الشهوة من أعظم أسباب تشتت الذهن، ووقوعه في الحرام من أعظم أسباب ظلمة القلب، إذا كان بنظر أو بلمس أو بكلام أو بزنا الجوارح المختلفة، فإنه يترتب عليه ظلمة في القلب وضعف على طلب العلم. فالذي يحبذ للشباب ترك الزواج أو يرغب في أن يترك الزواج حتى ينشغلوا بطلب العلم يعني خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن طلب العلم النافع هو علم الكتاب والسنة الذي طلبه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، ولم يلبث يزيد عبد الرحمن بن يزيد أن تزوج، لم يلبث عبد الرحمن بن يزيد أن تزوج، لأنه كان أحدث الناس سنا، وبمجرد أن جاء لابن مسعود أمره بأن يتزوج. هكذا كان السلف رضوان الله عليه. يقول: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة خالي بصفة أنها محرمة تحريم مؤقت؟ امرأة الرجل الذي يعني جاء الذي هو جارك أو بجوارك محرمة تحريم مؤقت، فهل يجوز أن تنظر إليها؟ مسألة تحريم مؤقت دي حاجة يعني لا يترتب عليها أمر في النظر، إنما هي محرمة عليك وليست محرما. ما من يجوز له النظر؟ ذوي المحارم، وليس لمجرد أنها زوجة خالي. زوجة خالي كزوجة أخيك كزوجة الرجل الأجنبي الآخر، كل هؤلاء محرمات مؤقتا. والمحصنات من النساء محرمة، كل امرأة متزوجة هي محرمة، فلا تنظر إليها إلا عند الحاجة. في الفائدة التي في المسألة، في إذا زنى الأب بامرأة فحرمت على ابنته، يقول دخل في الفائدة أنه لا ينكحها لأنها زانية. نعم، لكن هذا على مذهب من يقول يحرم نكاح الزانية، وهو الصحيح. ثم إذا تابت جاز أن ينكحها. الكلام هنا على لا، يعني لا تنعدم الفائدة في هذا الباب، أو لا تدخل في الفائدة الأولى مطلقا، لأن الزانية إذا تابت تاب الله عز وجل عليها. ويمكن أن نتصور أيضا ذلك إذا اغتصب هذا الأب فتاة، فهي ليست في حكم الزانية شرعا، لأن الإكراه مسقط لحكم الزنا. ومع ذلك من يقول بأن إذا وطأ الأب امرأة حرمت على ابنه، فهذا يجعلها محرمة حتى لو كانت بإكراه وهي ليست زانية شرعا. رجل عقد، عليكم السلام وبركاته، رجل عقد على فتاة، وبعد فترة من العقد وقبل الدخول وقع على أمها، هل تحرم بنتها بالزنا بولدتها؟ هذا الذي ذكرناه، هل يحرم الحرام الحلال؟ الكثير من العلماء يقول يحرم الحرام الحلال، يقول حرمت عليه هذه البنت وحرمت عليه أمها كذلك، لأنها حرمت عليه بالعقد على ابنتها، وحرمت البنت بوطئه لأمها، كلاهما محرمتان. والصحيح في هذا الباب إن شاء الله أنه لا تحرم عليه البنت، لأنها لم تكن ربيبة له. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وهذه ليست ربيبة، امرأته لم تصر ربيبة، لأن المرأة التي زنى بها ليست من نسائه. هل يحرم ابن أو بنت الزنا على أبناء الرجل الأصلي؟ يعني إذا علم أن هذا الولد من الزنا من هذا الأب، علم ذلك باطنا باعتراف أو نحو ذلك أو بشهود، فهل يصير من جهة الحرمة إخوته محرمات؟ رجل زنى بامرأة وأنجب ابنا ثم تزوج وأنجب بنات، هل هذا الولد مع أنه لا يثبت نسبه إلى ذلك الأب، هل يجوز أن يتزوج أخواته من ذلك الأب وإن لم يكن أخواته، إن لم نكن أخواته شرعا في ثبوت النسب؟ الصحيح قول الجمهور أن ذلك يحرم، من أجل أنهن أخواته في الحقيقة، في من جهة الأب الواحد، لما ذكرنا من حديث جريج يا غلام من أبوك، فإذا ثبت أنه كذلك فهم إخوته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، فأمر المحرمية يراعى، يعني أمر الحرمة يراعى في أمر من أجل النظر، فبالأولى من أجل الجماع. يعني هو حكم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الولد هو أخ لسودة الذي تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة، فقال يا رسول الله هو عبد ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة؟ قال يا رسول الله أخي ولد لأبي على فراشه من جاريته. فقال سعد يا رسول الله انظر إلى شبهي بعتبة، كان شديد الشبه بعتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، فأمرها بالحجاب ممن حكم أنه أخاها، ممن حكم أنه أخوها، وأمرها بالحجاب من أجل النظر. فهذا يدل على أن في أن ما علم في الحق في الباطن رغم أنه خلاف ما حكم به في الظاهر شرعا يراعى في أمر الحرمات. فإذا حرم أمر النظر من أجل هذا، فبالأولى يحرم الوطء والله أعلى وأعلم. ما الذي يمنع من شد الرحال إلى زيارة القبور من غير الصلاة؟ لعموم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، فأما أمر زيارة القبور ففيها نوع من الغلو فيها في أم في شد الرحال إليها، لأن هذه عبادة يسافر من أجلها. فأما إذا كان له قريب كأب أو أم في بلد دفن في بلد آخر فمثل هذا لا يمنع، والله أعلى وأعلم. وكذلك من يسافر لقبور الأولياء في مسألة شد الرحال، إن هذا نوع من التعظيم لها. عموم لا يسافر إلا ثلاثة مساجد ظاهر في المنع. حكما يسافر إلى بلد آخر للاعتكاف في مسجد من غير هذه المسجد، الاعتكاف إلى غير هذه المسجد، إن كان يقصد التعبد بهذا فهذا لا يشرع له ذلك، بمعنى ذهب ليصلي فقط، ذهب للصلاة، يدخل في عموم النهي، لا يسافر لذلك. أما إذا كان يريد طلب العلم أثناء الاعتكاف أو أن بلده لا يتمكن فيها من الاعتكاف فهذا فيه يعني اجتهاد في أن يفعل. لكن الذي يسافر لأجل العبادة فقط، لأجل أن يصلي فقط وليس له غرض آخر، فقد دخل في النهي. لماذا لا يقال لا مفهوم للعدد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد إذا ثبتت فضيلة مسجد قباء بعد المسجد الثلاثة؟ نقول ما يعني هذا الأمر لابد أن يكون هناك تعارض حتى نقول هناك لا يعمل بمفهوم لا يشد الرحال إلا ثلاثة مساجد أو لا يسافر إلا ثلاثة مساجد. أين التعارض؟ مسجد قباء له فضيلة لكن لا يعني ذلك أنه يجوز شد الرحال إليه. مسجد قباء له فضيلة لكن لم يسافر له النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرتم أن المرأة إذا وطأها رجل حرمت على ابنه. احنا ذكرنا الخلاف فيها، إذا وطأها في عقد ولا في بزنا. إذا زنى رجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه، لأن هذا من أمر المصاهرة. هذا الباب كما ذكرنا باب فيه اختلاف. يقول كيف والقاعدة أن وطأ الأم يحرم البنات، وطأ الأم الحلال، وأما المسألة ففيها خلاف، فيها خلاف مشهور قد ذكرنا المسألة. فهذه القاعدة إنما هي في مأخوذة من الآية في أمر النكاح وليس في أمر الزنا. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت كحبنا مكة وأشد. هل استجيب هذا الدعاء؟ الظاهر أنه استجيب، ولكن المقصود أن بقاء يعني حب بقاء البقاء في المدينة، وأما أن مكة أحب البلاد إلى الله فهي كذلك، وهذا مما لم يدل دليل على نسخه أو تغييره، لكن حبهم للبقاء في المدينة لأجل الهجرة، فهناك سبب يقتضي حب البقاء في المدينة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يحبب الله إليهم المدينة لأجل هجرتهم، فتظل هجرتهم ثابتة، وهم لذلك أحب البقاء في المدينة أعظم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرثي لسعد أن مات بمكة، سعد بن خولة أن مات بمكة، لأن ذلك نقص في هجرته، فكان حبهم للبقاء في المدينة لأجل الهجرة. رجل كلما أنهى بوله عند الحركة كالقيام خرجت منه نقطة بول، متأكد من ذلك، هل يخلع ثوبه الداخلي أم يكفي الوضوء ويوفى هذه النقطة؟ بل يجب عليه غسل هذه النقطة ويتوضأ.